بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا يدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو عالم من أجل علماء الحديث، فإن لم يكن هو أجلهم على الإطلاق، هو الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الكنية. ولد شعبة في أسرة فقيرة، ومات أبوه وعمره سنتان، وخلف لأمه فقرا مضجع، وترك لها هذا الولد، فلازم الفقر ولازم الشدة، ولكن كان لأمه همة، فلم تكن كباقي النساء. فلما بلغ ولدها 4 من العمر أسلمته إلى المكتب، فحفظ القرآن في 2، ثم بدأت تعلو همته وبدأ يتقلب على المشايخ وعلماء الزمان. كان في ذلكم الزمان عالم فذ من خيرة العلماء، جمع بين الدنيا وبين الدين، فكان من التجار الأثرياء، وكان عالما زاهدا صاحب ليل صواما قواما، ألا وهو مسعر ابن كدام. مسعر بن كدام رأى في شعبة النجابة، ورأى فيه الذكاء، وكان شعبة يأتي بثياب قصار ربما لا يغيرها أبدا، حتى أنه إذا تحرك يمنة أو يسرة يتناثر التراب يمنة ويسرة من شدة الوسخ. فأحبه مسعر لما رأى فيه النجابة، وقال: إن بقي هذا سيكون له شأن. فتقدم إلى أمه، أي إلى أم شعبة، ليتزوج منها، فقالت: إني أخاف على ولدي، أخاف على ولدي الضيعة، أي إن تزوجت ضيعته. فقال لها مسعر: والله ما تزوجتك إلا من أجلي، يعني ماذا أفعل بامرأة فقيرة يعني متزوجة عندها ولد وهو رجل ثري، فوالله ما تزوجتك إلا من أجلي. فتزوجها مسعر، أي تزوج بأم شعبة، وتربى شعبة في كنف مسعر، ونشأ نشأة طيبة، وأنجب مسعر من أم شعبة ولدان، فكان أخوان لشعبة من أمه. وتفرغ شعبة لطلب العلم حتى بدت عليه النجابة، وصار من الحفاظ ومن العلماء الكبار. وكان شعبة محب جدا جدا لمسعر، ومعلوم أن شعبة هو كان من أشد العلماء في التدليس. والتدليس باختصار هو أن العالم يروي عمن سمع ما لم يسمع. التدليس هو أن العالم يلازم شيخه، وكان العلماء يحبون علو الإسناد، يعني كلما اقترب في عدد الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان له نجابة وتفوق. فكان بعض العلماء يستمع من شيخه، ولكن قد يعطل عن مجلس حديث أو مجلسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم أنه كان قد يغيب عن بعض مجالس شيوخه فيفقد جملة من الأحاديث، فيأتي إلى أحد إخواني من الطلاب فيروي عنه ما سمعه من الشيخ. هذه صورة من صور التدليس. فيأتي هذا الطالب ويرفع الحديث مباشرة إلى شيخه ويلغي هذه الواسطة، ولكن لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا حدثنا ولا أخبرنا، إنما يقول عن فلان أو قال فلان، هذا نوع من أنواع التدليس. فكان شعبة يعيب هذا التدليس وغير من الأنواع جد، وكان يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، لدرجة أنه قال مرة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان لا يروي عن مدلس قط. فمن ضمن الأشياء الطريفة أن شعبة جاء لحميد الطويل فسمع منه حديثا جميلا جدا أعجب شعبة، فقال شعبة لحميد أسمعته من أنس حتى يتأكد السماع والصلة؟ فقال له شعبة، فقال له حميد الطويل أظن هذا. فتركه شعبة وما روى عنه. فلما انصرف قال حميد لجلسائه والله الذي لا إله غيره لا أقول سمعته مرة أو ثلاث أو أربع، إنما سمعت هذا الحديث من أنس ما يقارب العشر مرات، ولكن لما شدد علي شددت عليه. من شدة حب شعبة لزوج أمه مسعر أنه كان يسمع لبعض الطلاب يقولون إن مسعر يقول كذا وكذا ويروي عن فلان كذا وكذا، فما تقول يا شعبة؟ فيقول والله الذي لا إله غيره لئن قال سمعت ابن عمر أو ابن عباس لصدقته. وهذا ليس على سبيل المحاباة، ولكن من شدة ثقته في مسعر بن كدام زوج أمه وشيخه. نشأ شعبة كما قلنا هذه النشأة وما تغير، فأمه كانت محبة له جد واستمر في طلب العلم، أما أخواه لما أبناء مسعر فانصرف عن العلم إلى التجارة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ونشأ شعبة رحمه الله تعالى وجمع بين العبادة وبين العلم وبين الزهد وبين الورع، حتى أنه قيل لو قوم أثاث شعبة ما كان إلا حمار، وكان بيته بعيدا عن المسجد فكان يركبه ويأتي به إلى المسجد، حمار وبساط ينام عليه وبعض الأواني للطعام. قالوا لا تساوي عشرة دراهم الحمار والأساس الذي عند شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه. وكان يقول ما زال الحديث بي حتى بعت طشت أمي، الطشت يعني باع كل شيء في طلب الحديث وفي الرحلة وفي التعلم، إلى أن باع كل متعلقات أمه رحمه الله تعالى. كان صواما قواما، قيل أن شعبة صام الدهر حتى أنه كان جلد على عظم واسود أو اخضر من شدة الصيام، وكان قواما بحيث أنه كان لا يعرف له نوم من الليل قط، وربما سهر في المسجد إلى ساعة قبل الفجر فيعود إلى بيتي على حمار ليأكل طعام السحور ثم يعود مرة أخرى إلى المسجد. كان شعبة رحمه الله تعالى مجلسه مجلس وقار ومجلس علم ومجلس أدب، وكان يأتيه العلماء وطلبة العلم من كل حدب وصوب، وروى عنه جملة من أقرانه كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وروى عنه مالك وجماعة من أهل العلم والفضل. فمن ضمن الأشياء الطريفة أن شعبة كان في مجلس فكان بعض الطلبة من سرعة وشدة حرصهم على كتابة كلام شعبة فكانوا ينقرون على الورق أو على الألواح، لأن كان زمان الكتابة إما على ورق وإما على لوح، ألواح قد تكون من الخشب أو من بعض الطين الفخار ويكتبون عليها، فكانوا مع شدة السرعة ينقرون على هذه الألواح نقر هكذا. فكان شعبة يعلمه الأدب، فقال بعد أن وقف عن الدرس: أينزل المطر؟ في مطر بينزل؟ قالوا: لا. فأتم الحديث كأنه يعرض به ما يفعل هؤلاء الطلبة من النقر على الألواح، أن يعلمهم الأدب أن يكتبوا برفق على اللوح. فبعدما عاد إلى الإملاء عادوا مرة أخرى إلى النقر ينقرون على الألواح، فقال: أينزل المطر؟ وطبعا كان هذا في الصيف والشمس ساطعة. أينزل المطر؟ قالوا: لا. فسكت قليلا ثم عاد فأملى، فلما راهم لا يعقلون ما أراد قال: والله لا أحدث اليوم إلا أعمى، وترك المجلس وانصرف. فتبعه رجل أعور فقال: يا إمام حدثني فإن عندي نصف العمى. فضحك شعبة وما حدثه وانصرف. كان شعبة محب جدا جدا للفقراء والمساكين، لأنه كان يذكر حال أمي قبل أن تتزوج بمسعر. يعني مسعر يعتبر هو صاحب اليد على شعبة وعلى أم شعبة، والسبب في هذا أيضا هو شعبة، إذ لولا شعبة لما تزوج مسعر بأمي. فكان يذكر حال الفقر التي كان عليها، فكان يحب الفقراء والمساكين جدا، وكان ربما يتصل بالخلفاء والأمراء يسعى في طلب المعونة لفقراء الحي. وكان إذا كان في مجلس العلم فدخل سائل، واحد مسكين يحتاج شيء، لا يحدث حتى يعطى، يعني أي واحد من الحاضرين يعطي، يفضل جالس ساكت هكذا حتى يعطى. فمرة قام سائل وطلب يعني صدقة، وقف ثم طلب ثم جلس، فشعبة ما أكمل الدرس، واقف منتظر حتى يعطى هذا السائل. فقال لطلابه: ما له جلس؟ يعني لما لم يتم السؤال؟ فقالوا: ضمن له عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه بعد أن يفرغ من الدرس، يعني حتى لو عطل الدرس أن يعطيه صدقته. شعبة كان ليس له حرفة، باع مال أمه ومات مسعر بن كدام، وعاد شعبة يعني بلا شيء إلا ما كان من أخويه لأمه، فقد ترك مسعر لهما ثروة عظيمة جدا، فكان ينفقان على شعبة، وما عرف ولا تعلم حرفة ولا عملا قط إلا أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق عليه أخوه. فوقع أحد إخوانه أو أحد أخويه في محنة، أن كان معه تجارة كبيرة جدا، فكانت بعضها جزء لرجل، فخسر فيها 17,000 دينار وحبس أخوه. وما كان لشعبة مكانا عند الحكام والسلاطين، فاضطر أن يسافر وأن يرسل إلى أبي جعفر ليلقاه. أرسل إلى أبي جعفر فقال له أبو جعفر: لابد أن تأتيني. وكان أبو جعفر على شدته وغلظته كان محبا جدا للعلماء، وكان يتمنى أن يقترب منه، ولكنهم كانوا منه يفرون. فلما بلغه أن شعبة في مأزق وأنه بحاجة إليه قال: ائتني. فأسرع إليه شعبة ليتوسط في حبس أخيه الذي كان من جملة من ينفقون عليه. قام أبو جعفر وسد دينه كاملا وأخرجه من الحبس، وجاء بصرة وأعطاها لشعبة وقال أما هذه فلك تستعين بها. فقال له شعبة أما أنا فلا، أنا جئت في سعاية أخي، أما أنا فلا. ورفض شعبة أن يأخذها رحمه الله تعالى. كما ذكرت آنفا أن شعبة كان صواما قواما وكان له زوجة، ومن تعاسة النساء أن يتزوجن صاحب حديث، هذه من أعظم البلايا على أي امرأة أن تتزوج بمن ينشغل بعلم الحديث. وكما قال شعبة الأحد الحديث بضاعة المفاليس، لأن صاحب الحديث الحديث ليس كباقي العلوم، ليس كالوعظ وليس كالفقه، ولا ربما طالب علم الوعظ يحفظ الخطبة في أسبوع ويطنطن بها وربما يبكي قساة القلوب، وصاحب الفقه ربما في شهر يتعلم من الفقه ما يبهر به الألباب. أما صاحب الحديث بضاعته ربما يظل يجمعها قرابة 30 أو 40 سنة ولا يسمى بعد محدثا، لأنه ما زال مزجى البضاعة، لأن الحديث هذا ليس بالسهل، يعني جملة من العمر قد ينفق في سبيل جمع الحديث. فكانوا ينشغلون جدا. فزوجة شعبة كانت من هذا النوع من النساء، كانت تعيسة في زواجها من شعبة رحمه الله تعالى. فأنجب منها ولدا وأراد أن يسميه سعيد ليسعد به زوجته، يعني الزوجة بتاعته كده تسر بولدها سعيد هذا. فنشأ سعيد هذا وشب، وكانت أمه به فرحة. فلما لم يلق عناية من أبيه شط وانحرف وشرد حتى سار مع البطالين، وكان شقوة على أبيه، حتى قال شعبة رحمه الله تعالى أسميت سعيدا ليسعدني فأشقاني. وكان ربما يأتي في مجلس العلم ويشاجره ويعني يتكلم بكلام بذيء، حتى كان شعبة يطأطئ رأسه حياء من ولده الذي جعله الله بلاء عليه والعياذ بالله. دارت الأيام وشعبة على أمره قائما بأمر الله عز وجل، ذاكرا لله تبارك وتعالى، مخبتا لله عز وجل. فكان مرة من المرات وكان في المسجد قائما يصلي، كما قلت كان له ساعة قبل الفجر يذهب إلى طعام السحور ثم يعود. وكان في يوم بارد جدا جدا والظلام شديد، فجلس شعبة في المسجد قدر ما يجلس، قام مقام ثم انطلق بحماره قاصدا بيته. كان في هذا الليل البهيم وفي هذا البرد الشديد جماعة من الشباب من أهل الليل الذين يسمرون ويسرون بالليل على اللعب وعلى السمر وغيره. فمضى شعبة في طريق إلى البيت، فقاموا إليه وكان فيهم شاب يسمى القعنبي، فكان يلبس ثوبا احمر ويعني حال حال الشباب الماجن. فلما رأى شعبة على حماري قال من هذا لأصحابي؟ قالوا هذا شعبة. قال وما شعبة هذا؟ قالوا هذا من أهل الحديث، محدث ممن يعني يجلسون في المساجد ويعلمون الناس. فأسرع إليه القعنبي هذا ثم أمسك به وأوقفه وأنزله. قال ما اسمك؟ قال شعبة. قال ما وظيفتك؟ قال الحديث. قال حدثني. وكأن شعبة نظر إلى هذا الشاب الماجن ليس بأهل أن يحدثه، فسكت شعبة. فقال القعنبي هذا الشاب حدثني، فسكت شعبة. فأخرج القعنبي مدية سكين ثم قال حدثني وإلا، وراح غرد السكين في رقبتي، حدثني وإلا. ها، فقال له شعبة حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وساق له الحديث. هذا الحديث كأنه ليس بسكين في الرقبة، سهم دخل في قلب القعنبي فاهتز ورمى بالسكين وانصرف، ثم عاد لأمه قبل الفجر وقال يا أمه أنا بطال وأصحابي بطالون، فإذا جاء أصحابي فلا تدخليهم علي. ثم جلس يبكي على حاله وعلى ما ضيع من شبابه، وظل لا يدري ماذا يفعل. فأراد أن يكون كشعبة، وقع حب شعبة في قلبه، فقيل له اذهب إليه إلى شعبة يعلمك وسيرفق بك. فقال إني أستحي، ولكن أريد عالما كشعبة لا يعرف حالي وماضي، فإني أستحي أن أجلس بين يدي هذا العالم ويعرف حالي. فقالوا لا نعلم إلا عالم المدينة مالك بن أنس. فرحل القعنبي من البصرة مهاجرا بالكلية إلى مالك بن أنس، وجلس عنده في المدينة يتعلم على يديه حتى تعلم وفاق أقران مالك، حتى أن الإمام مالك كان يسأل ما الزهد، ما هو الزهد؟ فكان يقول الزهد هو القعنبي. ما الورع؟ الورع هو القعنبي. فلما صار فحلا أي القعنبي أراد أن يعود إلى شعبة، فعاد إليه وقد مات شعبة، وما روى عنه إلا حديثا واحدا اللي هو حديث إيه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ورواه حال المجونة لما كان شابا رحمة الله على الجميع. ظل شعبة محدثا قائما بالمعروف ناهيا عن المنكر، وابتلي شعبة في زمانه بالوعاظ أهل الوعظ وأصحاب القصص، فالواعظ غالبا يأتي في وعظه بالأحاديث والقصص الضعيفة والمكذوبة، فكان شعبة يحذرهم. ومن ثم كانت سعيته عند الخلفاء لأمرين: الأمر الأول في طلب الأموال والحاجيات للفقراء، والأمر الثاني أن يستعين بهم على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا رأى عالما أو واعظا أو قاصا يذكر حديثا ضعيفا يقول له لا تحدث به وإلا استعديت عليك السلطان. وقد أعطاه أبو جعفر الصك: أي إنسان تريد أن يحبس نحبسه. فكانوا يخافون من شعبة. ابتلي شعبة أيضا برجل فاضل عابد زاهد، وكان من أهل السنة، اسمه أبان ابن أبي عياش، ولكنه كان ضعيفا في الحديث، رجل من أهل الزهد يعني في المسجد عابد ورع، ولكن كان في ذلكم الوقت للحديث شهوة، الناس كانوا يجلسون إلى أبان فيحدثهم، فربما يأتي بأحاديث مقلوبة، يعني ربما يسمع كلاما عن حسن الحسن البصري فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل هذا الكلام إلى شعبة فيجن جنونه. فمن ضمن مثلا هناك قول للحسن البصري: وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر، عما قريب إلينا راجعون نبوي أجداثهم ونأكل تراثهم وكأننا بعدهم مخلدون. هذا كلام الحسن. فكان أبان بن عياش يرفع هذا وأمثاله، فذهب إليه شعبة، وأبان كما قلنا من أهل السنة، يعني ما كان عنده بدع، وكان العلماء يحبون أبان كحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغير هؤلاء. فقال له شعبة: يا أبان، أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أحذرك لا تحدث حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فضحتك. فقال: أفعل يا إمام. فجأة شعبة كان في مجلس علم حديث، وجاءه خبر حديث من شخص: من أخبرك بهذا؟ قال: أبان. أبان أخبرك بهذا؟ قال: نعم. متى؟ اليوم. اليوم؟ نعم. فأسرع شعبة وركب حماره وانطلق إلى أبان وقال: أما حذرتك؟ فجاء شعبة في المسجد وقال: لا تحدث عن أبان بن أبي عياش، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح أبان عند الناس قاطبة ساقط في الحديث، حتى أنه قال مرة: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أحدث عن أبان. بدأ الناس بعد ما كانوا يحترمون أبان بن أبي عياش، هذا الرجل العالم الزاهد القاص، بدأوا يسخرون منه ويقاطعونه ويسبونه، حتى جاء مرة بعض أهل العلم سعايا لشعبة أن يخف عن أبان ويترك الكلام فيه، لأنه أصبح الآن الرجل في حالة سيئة جدا وهو من أهل السنة. فقال حماد بن زيد: يا إمام، إن أبان من أهل السنة، وإنه ندم على ما كان وسيفعل. فقال له شعبة: أتضمن هذا؟ يعني تضمن بأن أبان لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قط؟ قال: أضمن يا إمام. شوية وبعد فترة برضو كان شعبة في جنازة، وهو عائد من الجنازة إذ برجل يقول: حدثنا أبان بحديث برضو من الأحاديث هذه المقلوبة المخلوطة. فأمسك به شعبة وقال: أسمعته منه؟ قال: نعم. متى؟ قال: اليوم. فوقف على الجنازة وقال: لا يسعني السكوت عن أبان، فإن أبان على ملأ من الجنازة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبان بن أبي عياش هذا هي أول ترجمة ترجم بها الحافظ الذهبي كتابه القيم جدا ميزان الاعتدال. شعبة كما قلت كان كريما جدا، ويعني غالبا هذا سمت أهل العلم. فكان له جار مات حماره، فما صلى معه الصلاة، كان يصلي معه الفجر ما صلى الصلاة. فجاء شعبة بعد الفجر وطرق الباب لصاحب مالك فقال: مات حماري. فجاء شعبة بحماره وأعطاه له وقال: خذ حماري بدلا من حمارك. ثم قال شعبة: فرصة أنني أبكر إلى المسجد على قدمي. فكان بعض الأثرياء الأغنياء في البلد رأوا هذا الرجل، لأن طبعا حمار شعبة مميز عليه أرقام كده، إيه أرقام دولية، معروف أن ده حمار شعبة، أي واحد يشوفه يعرف أن هذا الحمار بتاع إيه شعبة رحمه الله. مر الرجل بالمجلس بقى وماشي فرحان بقى بيتبخفر بقى راكب حمار مين شعبة. فمر فنظر هذا الثري وقال: ما هذا؟ هذا حمار شعبة. فذهب قال: من أين لك هذا؟ قال: ضاع حماري فأعطانيه إياه شعبة. قال: بكم يعني تبيعه؟ طبعا الحمار وقتها ممكن مثلا ما يساوي، يعني ممكن نقول مثلا 10 دينار. فقال: أبيع ب3 دنانير. يعني شوف بقى حوالي ايه 30 مرة ضعف ثمن الحمار. قال: أعطيك له؟ ف ثم أخذه ورده إلى شعبة رحمه الله تعالى. عاش شعبة حميدا، وكما قلنا كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكان هو ومالك وسفيان كالنجوم، حتى كان بعض أهل العلم يقولون إذا اتفق الثلاثة مالك وشعبة وسفيان فهو الصواب. شعبة رحمه الله تعالى كما قلنا يعني أخطأ في بعض الأسماء، وكان هو وسفيان كفرسي رهام، وكلاهما أطلق على الآخر أمير المؤمنين في الحديث. لما سئل سفيان عن شعبة قال هو أمير المؤمنين في الحديث، ولما سئل شعبة عن سفيان قال هو أمير المؤمنين في الحديث. عاش شعبة حميدا ومات حميدا، وكما قلنا وقع له من البلاء الشيء الكثير. طبعا بلاء شعبة كان في من؟ في ولده، وهذا من عظيم البلاء أن تبتلى بولد فاسد ينكد عليك عيشك وينغص عليك حياتك، هذا أعظم البلاء، نسأل الله العافية. فمن ثم يعني صبر شعبة على هذا حتى توفاه الله عز وجل، وما زال ذكره قائما وسيقوم إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ هل هذا صحيح؟ لا يوجد حديث ضعيف يستدل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، ضعيف ضعيف لا يعمل به بأي شيء ولا بأي طريق. هل يجوز للابن أن يغسل أمه والعكس؟ لا يجوز للابن أن يغسل أمه، الأم لا تغسل، لا يغسل إلا النساء، وأن يكون نسوة ثقات. وحكم من قرأ سورة ياسين على من ظلمه؟ هذه بدعة، يعني سورة ياسين القرآن ليس للقراءة على الظالم والمظلوم وعلى الأموات ولا أبدا. قال عز وجل لينذر من كان حيا، فالقرآن للنذارة، لكن لهذه الأشياء لا. يقول الإمام المحقق ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الأثار اللي هي قول الله تعالى إني لأنظر إلى كلام الحكيم، إني لأنظر إلى كلام الحكيم ولكن أنظر إلى همته، يعني هذه من الأثار اللي هي بمعنى التي نقلت عن بعض الإسرائيليات مما لا تعارض فيها في شريعتنا فجاز القول بها. هل يجوز كفت الثوب؟ لو أن واحد يتني الثوب من أسفل أو من أعلى، يعني واحد مثلا عنده بنطال بيتنيه والقميص يثنيه هكذا، أو ثوب يشمر الكم بتاعه، لا يجوز الكفت لا في الصلاة ولا في غيره، لأن الكفت هذا علامة على الكبر، يعني كما يقال الكبر في الإسبال كذلك في الكفت، فلذلك الإنسان يتحرى، لكنه في الإثم دون الإسبال، لأن الإسبال طبعا عقابه عظيم، يعني بالنسبة لحديث مسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل، وهذا يتعلق بالرجال، أما بالنسبة للنساء فالأصل عندهن الإسبال. هل يوجد صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين؟ هو بالنسبة للسلف كان من هديهم أنهم كانوا يقومون، يعني القيام مفتوح من بعد المغرب إلى الفجر، وذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل يعني عن بعض الصحابة والتابعين القيام من المغرب إلى الفجر، لكن تحديد عدد معين لا أعلم فيه شيء. هل يجوز صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا؟ هناك فرق بين صلاة الضحى وبين الصلاة التي يعني بعد الفجر جلوسا إلى أن تطلع الشمس، فبالنسبة للجلسة من طلوع الشمس إلى أقصد من الفجر من بعد الفجر إلى طلوع الشمس يعني بعدها، هذه فيها أجر، وهو من صلى الصبح وجلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة تامة إلى آخر الحديث. طيب هذه ليست صلاة الضحى، صلاة الضحى كما ورد في مسلم حين ترمض الفصال، يعني تقريبا ما يعادل حاليا بالوقت من الثامنة كده فيما فوق، يعني ما يبدأ كده ايه صغار الجمال النوق تبدأ تحس بالحر، ترمض يعني تبدأ ايه تتحر وتقوم، فهذا يبدأ من صلاة الضحى اللي هو طبعا تسمى بصلاة الأوابين. ما حكم قراءة سورة الإخلاص وقول سبحان الله وما شابه ذلك في ركعات التراويح أو بين ركعات التراويح؟ هذه بدعة. يعني في بعض المساجد يقعد بقى بين ده ويقعدوا الأذكار معينة وكده. وطبعا بعض الايه الجهلة بيقيس يقول لك طيب ما انتوا بتقولوا بتدوا دروس في الجوامع عندكم بعد الأربع وكاد في درس وهذه يعني عبادة وهذه عبادة. الجواب لا. بالنسبة للذكر أو أي عبادة موقوتة بوقت معين لابد أن يرتبط به. فبالنسبة لأقصد المواعظ، المواعظة في أي وقت مثلا كان ينتهز الموعظة حتى على القبر، لكن أن يجمع الناس على ذكر جماعي في أي وقت من الأوقات هذه من البدع التي أحدثت ولم تكن في عهد السلف رضي الله عنهم. هل ثواب القرآن الكريم يصل إلى الميت؟ ثواب القرآن الكريم يعني الإنسان يقرأ القرآن، فإن كان له أبوان علمه يصل الأجر لمن علمه، وإن كان له شيخ علمه يصل لمن علمه، لكن إن أنا أخذ القرآن وأهديه للأموات هذا لم يكن عند السلف رضي الله عنهم. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.